هذه سائلة تقول: سلام الله عليك يا شيخ، لقد راسلتك من قبل، أنا البنت المريضة بالوسواس، أعتذر عن الوسواس الذي أسببه لكم، ولكني والله أرتاح عندما أتوب إليكم. المهم، حدث معي موقف البارحة، كنت أغني أغنية بالإنجليزية ومعناها سنحترق، وفي تلك اللحظة وأنا أغنيها وسوس الشيطان في داخلي أنني قلت هذه الجملة لله ورسوله والعياذ بالله. والمصيبة، وككل مرة تقنعني نفسي أنني نطقت اسم الله والرسول عندما أغنيت هذه الأغنية، وأنا كما تعلمون مسلوبة في الإرادة، لا أتذكر ما حصل بالضبط في كل مرة. أشكر لكم، فما جزاكم الله. أنا أقول السلام، ربما نسيت رد السلام على بعض الإخوان، فأقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للأخ السائل، وكذلك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للأخت السائلة هنا. فأقول ما يتعلق بهذا السؤال، سبق بيان لهذا السؤال أن مثل هذه الأمور والوساوس الواجب الإعراب عنها، ولا علاج لها إلا بالكف عنها والإعراب عنها، هذا هو الواجب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بذلك، ومعلوم أن الإعراب عنها وعدم ذكرها هو علاجها الوحيد لها، وهذا أمر مجرد ومعلوم لدى كل من يقع له مثل هذا الشيء. أما يعني كثرة طرحها وكثرة سؤالها، هذا مما يقوي الشيطان ويفرح الشيطان، بل ربما هو الذي يدعوه إلى السؤال، يقول أنت أو أنت فعلت كذا وكذا فاسألي، وهو لا يتركه أبدا ولا يتركها، سوف يوقعه من شيء بشيء فيفتح له بابا ثم بابا، ولا سبيل إلا بإغلاق هذا الباب كما قال عليه الصلاة والسلام: فليستعن بالله ثم لينتهي. وهذا أمر والأمر الأمر والأمر للوجوب، وينتهي عن مثل هذا، فهذا يجب الانتهاء عن كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والتلهي عنه والإعراب عنه. ونقول لا حكم لهذه الأشياء. أقول لأختنا اعلمي أنه لا حكم لهذه الأمور ولا للتخيلات أبدا، ولا قيمة لها ولا اعتبار بها، والحمد لله لا إثم عليك في ذلك. ومعلوم أن تحسس الأخت أو غيرها ممن يسأل، هل يدل على الإيمان؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الحمد لله الذي رد كيده الوسوسة، وقال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. هذا نكرره لأختنا ولغيرها، بمعنى أن حينما يتضايق من هذا الشيء ويتألم يدل على صدق الإيمان، لكن لا ينبغي المبالغة فيه وكثرة السؤال عنه. الصحابة رضي الله عنهم سألوا عن مسائل ربما قد تكون أعظم أحيانا، حتى قال بعضهم يعني لأن يكون قالها أحب إليه من أن يخر من السماء أن يكون حمرا. ثم أقول الصحابة رضي الله عنهم حينما سألوا النبي لم يقولوا كنا وسوس إلينا بكذا وكذا، لعلمهم أن النبي يعني لا ينهاهم عن ذلك، لم يقولوا كنت وسوس بكذا وكذا مثلا، بل يسألون سؤالا عاما. وهذا هو الذي أوصي به إخواني من يقع فيه، لا يأتي يقول أنا قال وسوس بكذا وقال لي كذا، ويذكر وساوسه ويذكر، ويفرح الشيطان من هذا الشيء، يعني بتذكر هذه الوساوس وتتكلم بها وكنت قبل ذلك توسوس بها ويحصل لك شيء من هذا. ولهذا قالوا لأن يخر أحدنا حب من أن يتكلم به، فدل على أنه لا يتكلم به ويعرض عنه، وأن هذا هو الواجب. إنما الصحابة سألوه أول الأمر، ثم بين لهم العلاج عليه الصلاة والسلام، وكفوا وأعرضوا عنه رضي الله عنهم، فكان من أعظم أسباب ذلك. كذلك يقول لإخواني وأخواتي حينما يعلم هذه الأمور، لا يقول مثلا أنا كأنني أقول كذا أو كأنني أفعل كذا أو ما أشبه من الوساوس التي تعملش، ثم هو يتكلم بها، بل نتأدب بأدب الصحابة الذي أمرهم بالنبي أقرهم النبي عليه، بل أمرهم به عليه الصلاة والسلام. وهو إن عرض الأمر لإنسان في أول أمر فيقول هل يعني شيء من الوساوس الشديدة مثلا ومن هذه الأمور التي أكرهها، والتي فلا يفصل يقول أنني أحسست أني قلت كذا، أحسست أني تكلم فيك ويتكلم به. هذا مما يعجب الشيطان ويفلح الشيطان ويحزن المسلم والمسلمة. فحينما لا تأتي بكلامه وتعرض عن الشيطان يغتاظ الخبيث، ولهذا ربما يوسوس لها أثناء السؤال، يقول أنت قلت كذا قل كذا واسأل عن كذا، فيلح عليه ويزعجه. الواجب هو عدم التفصيل في مثل هذا وعدم ذكره، حينما يسأل الإنسان عنها أول مرة فيسأل سؤالا مجملا لأنها كلمات لا تليق ولا تحسن وساوس لا قيمة لها ولا حكم لها، ثم بعد ذلك يلتزم ويمتثل فيطيع الرحمن ولا يطيع الشيطان، فلا يسأل مرة ثم ثانية ثم ثالث، لا يكف عنها. وأقول إنه ربما في أول الأمر يحصل ضيقة وشيء من يعني أن الشيطان الخبيث ربما يشد، لكن حينما يعزم ويجزم وتعزمين وتجزمين وتسعين بالله عز وجل ولا تبالين وتعوذين بالله من الشيطان الرجيم ويحسب شيء من ذلك الذكر في الله عز وجل، وإن عرض مهما عرض الخبيث ربما يأتي بخيله ورجله حتى يعيدك مثلا إلى السؤال ويقول اسألي وأنت كذا، لم يفهم قصدي فإنما يظنك أنك تسألين عن كذا وكذا، كما يقع لبعض من يوسوس الشيطان يقول لا هو قال كذا وأنت قصدت كذا ولم يفهم سؤالك ويظن يقصد كذا، فيتلعب به الشيطان ويتلعب بك الشيطان كالكرة بين بيدي أقدام السجان، هذا أمر لا يليق. والجواب من النبي عليه الصلاة والسلام في هذا للصحابة، لم يقل هل وسستم بكذا هل وسستم بكذا، الحمد لله رد كيده، شوف كيده أضافه إلى الضمير، والمعنى جميع كيد يشمل كل كيد منه، والشيطان يكيد بأعظم الكيد وأخبث الكيد وشر الكيد، لم يقل إلا كاد بكذا أو كاد بكذا، بل جميع كيده الذي يعلم الإنسان والذي يوسوس للإنسان كله ولله الحمد لا قيمة له، فيرد على هذا الخبيث ويعرض عنه ويتعوذ بالله من شره ولا يذكر. هذا هو الواجب عليك يا أختي، فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وتوكلي وأبشري بكل خير. نعم. أحسن.